الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول: أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلم عليه ودينه باق. هذا دين الإسلام، هذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم ومنها وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيذكم فيها ويخرجكم إخراجا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله والإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان رحمه الله التميمي في رسالته المشهورة القيمة المفيدة ثلاثة الأصول وما أضاف إليها من شروط الصلاة وقواعد الأربع، يقول رحمه الله: لما استقر النبي في المدينة، لما هاجر واستقر في المدينة عليه الصلاة والسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من الشرائع. في مكة إنما أمر بالصلاة، التوحيد والصلاة، أمر بالتوحيد 10 سنين إلى التوحيد وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلاة 5، صلى في مكة 3 سنين، وبعد مضي 13 سنة في مكة انتقل إلى المدينة، هاجر المدينة بسبب أذى قومه لما آذوه، انتقل إلى المدينة وهاجر إليها بإذن الله عز وجل. والقصة قصة الهجرة معروفة. فلما استقر في المدينة مهاجرا أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبقية شرائع الإسلام، كلها كانت في المدينة، أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام النكاح وغير هذا. وبها توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل الله به الدين وأتم عليه النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من فضل الله جل وعلا ومن إحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى، وقد بعثه الله إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، هو مبعوث لجميع الأمة جنهم وإنسهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، ودينه باقي، توفي ودينه باقي، لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. فخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ورضاه، وشر الذي حذره منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والناس إذا ماتوا يبعثون، مثل ما ماتوا قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قرص أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا الرسل قبل كلهم ماتوا ودينهم باقي، دينه باقي، لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. فالواجب التمسك بدينه والاستقامة عليه. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وأشكل على بعض الناس، خطب الصديق رضي الله الناس وقال: من كان يعبد محمد فإن محمد بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجعل الناس يقرؤونها كأنهم لم يسمعوها إلا ذلك اليوم. وهكذا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات كما مات الرسل ولكن دينه باقي، لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. فالخير الذي دل عليه هو التوحيد، توحيد الله والإخلاص له والإيمان به. وهكذا كل ما يحبه الله والراه من جميع الأمور من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك. والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله من سائر المعاصي. والناس كلهم إذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث يجزون بأعمالهم ويحاسبون كما يأتي. والله والسلام، نسأل الله أن يوفق الجميع. نعم.